أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سمع الله لمن حمده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك يا قريبا لمن دعاه يا مجيبا لمن ناداه. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك يا ربنا يا من أنت أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا تركنا بيوتنا وجئنا إلى بيتك لتغفر لنا يا الله. جئناك معترفين بتقصيرنا جئناك معترفين بذنوبنا. أذنبنا كثيرا وعصيناك كثيرا وأنت رب كريم وأنت رب رحيم وأنت أرحم الراحمين. اللهم كما سترتنا ونحن نعصيك اللهم فاغفر لنا ونحن نبتهل إليك. فاغفر لنا ونحن نبكي بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء والرضا بالقضاء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء يا من ذكره دواء وطاعته شفاء. ارحم من كان رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا بأتقى رجل فينا نتوسل إليك بأتقى رجل بيننا نتوسل إليك بأصلح رجل بيننا أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اكتبنا من عبادك السعداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك واجعلنا من أهل رحمتك، واجعلنا من أهل الاستقامة، اجعلنا ممن قلت فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعل يوم موتنا يوم فرحة علينا، اللهم اجعل يوم موتنا يوم فرحة علينا، يوم نلقاك فيه، يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا في البلاء والعافية، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في الجنان إخوانا على سرر متقابلين، اجمعنا في الجنان إخوانا، إخوانا على سرر متقابلين متحابين. وقد نزعت الغل والبغضاء من صدورنا، اجمعنا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، اجمعنا بالصحابة الكرام، اجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ربنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.